إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المقدمات بين يدي كل علم من العلوم من المهمات، وهي بين يدي هذا العلم من أهم المهمات، لأنه لا يتوصل إلى معرفة حقيقته والإحاطة بكنه إلا بمعرفة تلك المقدمات. وعلم أصول الحديث أو علم المصطلح كثرت فيه التصانيف وبسطت واختصرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي، فإنه رحمه الله تعالى كتب كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والكتاب طبع في مجلد ضخم، واسمه بتمامه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وكتب الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وكتابه معرفة علوم الحديث، وهو مطبوع في مجلد لطيف، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، والمستخرج كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث وآثار وردت في كتاب معين بأسانيد لنفسه، فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب الأصل، ولكن أبا نعيم أبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، واسمه الكفاية في علم الرواية، وقد كتب كتابه في قوانين الرواية، وكتب آخر في آدابها سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وتمام اسمه إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. وأبو حفص الميانجي كتب جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهو جزء لطيف موجز قال مؤلفه في آخره: وهذه نبذة يستفيد منها المبتدي ويتذكر بها العالم المنتهي، وتدعو إلى الرغبة في التبحر في هذا العلم. وكأنه يرد على من قلل شأنها رحمه الله، إلى غير ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهر زوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور واسمه معرفة علوم الحديث، فهلب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. وأما ما يتعلق بالترتيب التاريخي في مسألة التصنيف في هذا العلم فهاك الترتيب: القاضي أبو محمد الرام هرمزي هو الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد، توفي 60 و300، وكتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو أول من صنف في ذلك على سبيل الاستقلال ولم يستوعب أنواع الحديث. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري هو محمد ابن عبد الله المتوفى 45، وكتابه معرفة علوم الحديث، ولم يهذب ولم يرتب. وأبو نعيم أحمد بن عبد الله المتوفى 340، وكتابه المستخرج، وهو مستخرج على المعرفة للحاكم، قد استدرك فيه على الحاكم ما فاته من قواعد في أصول هذا الفن. الخطيب أحمد بن علي البغدادي المتوفى 63، كتب الكفاية في قوانين الرواية، وكتب الجامع لآداب الشيخ والسامع أو الراوي والسامع على خلاف، وصنف في كل فن من فنون الحديث، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه مصنفا. القاضي عياض المتوفى 44، وكتابه الإلماع. وعياض رحمه الله هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، لما كتب أبو عمرو ابن الصلاح كتابه وهو علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، كان علامة فارقة، فابتدأت مرحلة ثانية في التصنيف في هذا العلم. وابن الصلاح رحمه الله تعالى توفي 43، وذكر في كتابه كما سيأتي إن شاء الله تعالى 65 من الأنواع، وولي التدريس بالمدرسة الأشرفية. ثم جاء عماد الدين ابن كثير الحافظ المفسر المؤرخ المتوفى 74، فاختصر علوم الحديث في كتابه اختصار علوم الحديث. وكثير من الناس يقع في خطأ قبيح ويجعلون كتاب ابن كثير الباعث الحثيث، وهذا شيء قبيح، لأن الباعث الحثيث للشيخ العلامة أحمد ابن محمد شاكر، وهو تعليقاته وما كتبه على اختصار علوم الحديث، والذي للحافظ ابن كثير هو الاختصار للباعث. يقع في هذا كثير ممن يقال له المحدث ولا يستطيع أن يميز بين هذا الأمر وما دونه، فكتاب ابن كثير ليس الباعث وإنما هو الاختصار، وأما الباعث الحثيث فهذا للعلامة أحمد ابن محمد شاكر رحمة الله عليه. اختصر ابن كثير رحمه الله تعالى علوم الحديث للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح في كتابه اختصار علوم الحديث، وهو اختصار لمقدمة ابن الصلاح. ثم جاء العراقي عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن وأبو الفضل الزين العراقي المتوفى سنة 680. فنظم المقدمة أو علوم الحديث لابن الصلاح فيما عرف بألفية العراقي، واسمها نظم الدرر في علم الأثر. وهذا النظم وهذه الألفية إنما هي نظم لكتاب ابن الصلاح رحمه الله. وشرح العراقي الألفية أيضا في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، وهذا بعينه اسم شرح السخاوي تلميذ ابن حجر للألفية، فله كتاب أيضا في شرح ألفية الحديث أو في شرح نظم الدرر في علم الأثر للعراقي، سماه السخاوي فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. ونكت العراقي أيضا فيما سماه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، والنكتة مسألة لطيفة أخرجت بتدقيق فكر وإمعان نظر، فجعل النكت على المقدمة أو على علوم الحديث لابن الصلاح. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله المتوفى سنة 52 و800، فنكت أيضا على كتاب ابن الصلاح في كتابه المعروف النكت على ابن الصلاح أو الإفصاح عن نكت ابن الصلاح. وابن حجر تلميذ العراقي وله مصنف لطيف في هذا العلم الشريف معروف بنزهة النظر. ثم جاء السخاوي وهو تلميذ ابن حجر، والسخاوي توفي سنة 290، فشرح ألفية العراقي في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. الإمام النووي رحمه الله تعالى من قبل، وقد توفي النووي رحمه الله سنة 76، كتب الإرشاد واختصره من علوم الحديث لابن الصلاح، ثم كتب ما هو أخصر وهو التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وهو اختصار للمختصر، فاختصر فيه الإرشاد، فاختصر علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح في كتابه الإرشاد، ثم اختصر الإرشاد في التقريب. وجاء السيوطي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1190، فشرح تقريب النووي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. الإمام عمر ابن رسلان أبو حفص البلقيني الإمام الحافظ الجبل المتوفى سنة 500، له محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، فهو مختصر مع التهذيب والزيادة، وخدم فيه مقدمة ابن الصلاح. إذن منذ كتب أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله المقدمة، كان الناس بعد بين مختصر وناظم وشارح ومنكت على تلك المقدمة. فأما الاختصار فقد اختصر ابن كثير رحمه الله المقدمة في كتابه اختصار علوم الحديث، وليست شهرته معروفة بالباعث الحثيث، وإنما الباعث الحثيث للعلامة أحمد شاكر. النووي اختصر المقدمة في مختصرين في الإرشاد والتقريب، وقد شرح السيوطي التقريب في التدريب. وأما النظم فقد نظم العراقي رحمه الله الألفية وشرحها في فتح المغيث، وكذلك شرحها السخاوي. والسيوطي أيضا له ألفية هي دائرة في هذا الفلك، وقد شرحت أيضا، شرحها الترمذي ولها شرح حديث. وأما النكت فقد نكت على المقدمة واستخرج بلطف مسائل دقيقة العراقي في التقييد والإيضاح، وكذلك ابن حجر نكت عليها في الإفصاح. لابد من معرفة أين نحن من هذا العلم حتى نستطيع المسير كالسائر في الفلاه. إذا لم يعرف الجهات الأصلية، وإذا لم يحدد موقعه من البرية، فإنه لا يستطيع أن يعرف لنفسه مسلكا. فلابد من معرفة أين نحن من خارطة هذا العلم، وكذلك في كل علم. هذا من أهم المهمات. إذا سار المرء بعد ذلك سار على هيلة، ويمكن أن يصح فيه: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول، لأنه يسير على بصيرة. أما إذا كان متخبطا إنه لا يحصل شيئا. التصنيف في هذا العلم معرفته مهمة، وقد مر كلام عن التصنيف في هذا العلم في علم أصول الحديث، ولا بأس من التذكير بذلك والنظر فيه من زاوية أخرى. فمصنفات أصول الحديث بالإضافة إلى الحديث كمصنفات أصول الفقه بالإضافة إلى الفقه، فهذا لم ينشأ على سبيل الاستقلال، وإنما بدأ كذلك كما كتب الشافعي رحمه الله مهمات في ذلك العلم، وهي في ضمن رسالته العظيمة رحمة الله عليه. وكذلك ربما ذكر شيئا من ذلك في كتابه الأم. جميع علوم الحديث نشأت متكاملة في أوقات متقاربة يكمل بعضها بعضا، ثم ما لبثت أن ظهرت المصنفات المختلفة في الجرح والتعديل وفي تاريخ الرواة وفي علل الحديث في غريب الحديث وفي ناسخ الحديث ومنسوخه وغير ذلك، حتى أصبح كل علم من هذه العلوم علما مستقلا له وجوده. ومن المعلوم أن العلم كان في بداية الأمر هو الحديث، يعني ما ينقله أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تشعبت العلوم بعده. ولكن بدأ هذا كله أخذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتضافرت علوم الحديث مجتمعة على خدمة علم الحديث. وإنما دعا إلى استقلال تلك العلوم على النحو المعهود ما وقع بعد من الفتنة وكثرة الكذب، وما كانوا قبل ينظرون في أحوال الرواة، لأن الصحابة عدول كلهم، فما كان أحد يعني نفسه في السؤال، ومع ذلك وقع نوع من أنواع الدقة والتحري، كما وقع من عمر رضوان الله عليه في التلقي، وكذلك من أبي بكر رضوان الله عليه، حتى لا يجترئ الناس على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وقع الكذب قالوا: سموا لنا رواتكم، لا نقبل منكم شيئا من غير إسناد، فلابد من النظر في أحوال الرواة. ونشأت علوم الحديث كما مر ذكر ذلك. إلى جانب تلك المصنفات ظهرت مصنفات أخرى تضم القواعد العامة لجميع هذه العلوم ومصطلحاتها، تلك القواعد التي بين أحوالها ما بينها من التداخل والتراكب، وكلها لها هدف واحد هو تمييز الأصيل من الدخيل فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك إذا لم تعي هذا وعيا صحيحا، وإذا لم يكن هذا الوعي متوهجا في ذاتك مشتعلا في آفاقك، فإنك لا تستطيع أن تعرف حقيقة الشريعة. إن كثيرا من الناس لا يعرفون أن هذا من علم الوسائل، وأما المقصد فهو تمييز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. ولذلك هذا كله لم يكن له وجود على عهد الأصحاب رضوان الله عليه، وإنما كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عن طريق من حضر من أصحابه رضوان الله عليهم، يأخذون فما لأذن بأعلى إسناد، فلا فحص ولا تفتيش، وإنما ينظرون إلى الغرض وهو العمل. وأما ما جد بعد فقد أدى إلى أن يتوفر الناس على أمثال هذه الأمور وكأنها مطلوبة لذاتها وهيهات، وإنما المقصد من هذا العمل من أجل أن تميز ما صح من غيره لتتدبره وتعمل به، وقد كلفك الله تبارك وتعالى بذلك، ولذلك تعلمه فرض كفاية لم يفرضه الله تعالى على الأمة بأعيانها فردا فردا، وإنما نريد التمييز بين الأصيل والدخيل. ثم ماذا بعد؟ علينا أن نعمل بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتلك القواعد تبين الصحيح من الضعيف، والمعلى من السليم، والعدل من المجروح، وكل ما يتعلق بشؤون الرواية وطرق التحمل والأداء. تلك القواعد اطلق عليها بعض العلماء اسم مصطلح الحديث حينا، وعلوم الحديث أحيانا، وأصول الحديث في بعض الأحايين. أصول الحديث، علم المصطلح، علوم الحديث، كله شيء واحد. والمصنفات التي كتبت في هذا العلم تدرجت كما مر، ولها تسلسل تاريخي ببسط سوى الإيجاز الذي مر، لأنه لم تكد تأفل شمس القرن الهجري الثاني حتى ظهر كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400، هو أول كتاب ألف في أصول الفقه، كما أنه أول كتاب ألف في جانب من جوانب علم أصول الحديث. كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي عام مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي رحمه الله تعالى علم أصول الفقه، وضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع، فثبت أن نسبة الأصول إنما تعود إلى الشافعي رحمة الله عليه. وإلى جانب ما تناوله الإمام الشافعي في رسالته من أصول الفقه، تناول أهم قواعد أصول الحديث، فتحدث عن حجية خبر الآحاد، وعن شروط صحة الحديث، وعن عدالة الرواة، وعن الخبر المرسل والمنقطع، وعن ردهما، وعن الرواية باللفظ والمعنى وشرط ذلك إلى غير ذلك. فكان له رحمه الله شرف السبق إلى تدوين أصول الفقه وأصول الحديث، ولا تزال جهوده في هذا المضمار ماثلة أمامنا في كتابه العظيم الرسالة، وقد حققه الأستاذ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تحقيقا علميا جليلا، وهي أحسن طبعات هذا الكتاب الجليل. بعد ربع قرن تقريبا، في مطلع القرن الثالث، وضع الإمام علي بن عبد الله المديني كتابه أصول السنة، ووضع كتابه مذاهب المحدثين في جزئين، ولكن لم يكتب لهذين الكتابين الوصول إليه. ابن المديني رحمه الله تعالى هو شيخ البخاري وعلم جبل وإمام راسخ في هذا العلم، كان قد كتب مسندا ثم جعله في بيته وخرج راحلا معلما ومتعلما، فعاد بعد 3 أعوام ووجد أن الرطوبة قد أفسدت عليه المسند، فصار كأنه كتلة من العجين، فلم ينشط بعد لكتابته رحمة الله عليه. بعد ربع قرن تقريبا من وفاة علي بن عبد الله المديني، دون الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري بعض أصول الحديث في مقدمة كتابه الصحيح، وهذه وإن كانت مقدمة لكتاب فإنها تعد مدخلا جيدا إلى علم أصول الحديث، وهي تؤكد رسوخ أهم قواعد هذا العلم منذ زمن بعيد. وقد تناول رحمه الله في مقدمته في مقدمة الصحيح، تناول الإمام مسلم رحمه الله طبقات الرواة الذين يقبل حديثهم، وتناول من لا يقبل حديثه والمنكر من الحديث وزيادة الثقة، وتناول وجوب التحمل عن الثقات وتجنب الروايات عن الضعفاء والكذابين، وذكر أهمية الإسناد كما ذكر بعض طرق معرفة الكذابين، ثم ختم مقدمته بصحة الاحتجاج بالحديث المصنف، وله في ذلك باع طويل رحمة الله عليه. قبل نهاية القرن الثالث طالع العالم الإمام الحافظ أبو بكر أحمد ابن هارون بعدة مؤلفات في علوم الحديث وبأكثر من مصنف في أصوله، ككتاب معرفة المتصل من الحديث والمرسل والمقطوع وبيان الطرق الصحيحة. نقل عن هذا الكتاب غير واحد من المصنفين، وله كتاب معرفة أصول الحديث، ولكن لم يكتب لهذه المصنفات الوصول إلينا، ولكن نقل منها فبقي ذكرها، بقي أثرها وإن لم يبق عينها. فلما أهل القرن الرابع الهجري جاء بمصنفات جامعة في أصول الحديث، فمن أقدم من صنف في هذا القرن القاضي المحدث أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي، صنف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو يعد أقدم كتاب جامع في أصول الحديث، وعده كثير من المصنفين أول من صنف في هذا العلم أي الرامهرمزي. ولأهمية كتابه نظر فيه كثير من أهل العلم واستخرجوا ما فيه وعلقوا عليه، ثم جاء بعده بسنوات الحافظ المعمر أبو الفضل صالح ابن أحمد ابن محمد التميمي الهمداني السمسار، فكتب كتابه سنن التحديث، ولكن لم يصل إلينا أيضا. في أواخر القرن الرابع وفي مطلع القرن الخامس وضع إمام نيسابور أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم كتابه معرفة علوم الحديث، ذكر فيه 52 نوعا من أنواع علوم الحديث، والكتاب لم يهذب ولم يرتب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولكنه كتاب جيد مع هذا، وهو من أقدم ما وصلنا من مصنفات أواخر القرن الرابع. بعد حوالي نصف قرن ظهر محدث المغرب الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر رحمه الله تعالى، صنف كثيرا في الحديث وعلومه، وله فيما يتعلق بعلم المصطلح له مقدمة هي مقدمة التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وهي مقدمة جامعة لكثير من قواعد أصول علم الحديث. وكتب رحمه الله الإلماع كما مر ذكر ذلك، وظهر في المشرق نجم عظيم كان له الأثر البعيد في تدوين أصول الحديث وتهذيبه، وهو الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت البغدادي، هو المعروف بالخطيب البغدادي، صنف في قوانين الرواية كتاب الكفاية في علم الرواية، هو أجمع كتاب في فنه، وصنف في آداب الرواية كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هو أقدم وأجمع كتاب في آداب السماع والرواية وما يتعلق بهما، وصنف كتابه شرف أصحاب الحديث وكتابه تقييد العلم إلى جانب مؤلفاته الكثيرة في التراجم والرجال. قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا مفردا، كما قيل فيه: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ومن أشهر من صنف في أصول الحديث بعد الخطيب عالم المغرب القاضي الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، قد صنف كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهو كتاب جليل في بابه مفيد. كما صنف المحدث أبو حفص عمر بن عبد المجيد جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وكثرت المؤلفات بعد ذلك، ومن أشهرها كتاب علوم الحديث لشيخ الإسلام تقي الدين أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن رحمه الله المعروف بابن الصلاح. اشتهر كتابه باسم مقدمة ابن الصلاح، وذكر فيه 65 نوعا من أنواع فنون الحديث، وجمع فيه كثيرا من أقوال المتقدمين، وحرره تحريرا جيدا عكف عليه أهل العلم بالدرس والشرح والنظم والاختصار، حتى صار عمدة ومنارا لمن جاء بعد. تناولت المؤلفات بعد ابن الصلاح المقدمة في الغالب، ودارت في فلكها، وتتالت تلك المؤلفات وكثرت كثرة يضيق المقام بسردها، حتى إنك لا تكاد ترى مشتغلا في الحديث إلا وله مصنف في أصوله، أو له شرح لبعض ما صنف فيه، أو له اختصار لمبسوط، أو نظم لمنثور، أو معارضة لمنظوم، وما سوى ذلك مما صنعه المتأخرون، وأنت في غنى عن ذكر ذلك، ولو أنك أخذت بالأصول لأغناك. المصنفات الأولى في أصول الحديث ككتاب الرام هرمزي والحاكم والخطيب البغدادي تضم مادة غزيرة، وتتناول أقوال كثير من الأئمة أئمة السلف وقواعدهم في مختلف علوم الحديث، وهي غنية في الوقت ذاته بالأمثلة الكثيرة التي توضح مذاهب أهل العلم وتثبت الطراز وصحة القواعد التي ساروا عليها واتبعوها رحمة الله عليه. المصنفون بعد هؤلاء اكتفوا بذكر تلك القواعد وإيراد بعض الأمثلة أحيانا، مع ذكر بعض مذاهب الأئمة أحيانا أخرى، عارية عن الشواهد الكثيرة التي تثبت تلك المذاهب، وهي أكثر إيجازا من سالفتها، وإن كانت أغنى بأقوال أئمة الحديث. يمكن أن تعمم هذا الحكم على أكثر مصنفات المتأخرين، خلا مصنفين جليلين من مصنفات أواخر القرن التاسع الهجري، هما فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، والكتاب الثاني تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. طبع الكتاب عن التدريب مرات، وهو كتاب نفيس. جمع هذان الكتابان بين أقوال الرواد المتقدمين، وما زيد على ذلك من الأمثلة والتقريرات والتحريرات عند من جاء بعده. ومع هذا لا يغني هذان الكتابان عن فتح المغيث والتدريب، فإنهما لا يغنيان الباحث المتخصص عن الرجوع إلى المؤلفات الأولى، لأنها معين هذا العلم وخزائن مكنونه، وهي تمدنا بكثير مما لا نجده في هذين الكتابين ولا في غيرهما من مصنفات المتأخرين. أيضا هنالك عيون من العيون الثرة التي حررها أهل العلم وفجروا معينها بكثير من الخير بعد القرن العاشر. من أشهر تلك المصنفات كتاب توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وكتاب جامع جيد، إلا أنه كان كثير الاستطراد، وقد طبع الكتاب في جزئين بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. كذلك كتب علامة بلاد الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي كتابه قواعد التحديث من فن مصطلح الحديث، وكتاب جامع فيه فوائد جليلة، وفيه بيان لأمات مسائل علوم الحديث ودقائقها مع ذكر آراء العلماء فيها. كذلك كتاب الشيخ طاهر الجزائري توجيه النظر إلى أصول الأثر، وكتاب قيم عرض علوم الحديث عرضا علميا دقيقا، وغاص على مسائلها ونكاتها، وذكر فوائد كثيرة التقطها من كتب السابقين، وغدا كتابه من أجمع الكتب التي صنفت بعد القرن العاشر. فهذه لمحة عما كتب في أصول الحديث من مصنفات على مدار القرون، قد عكف العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى للوحي المعصوم، عكف العلماء على تلك القواعد فحرروها وبينوها ونظموها واختصروها وشرحوها وأسهبوا فيها وبينوها وجلوا نواحيها، وهذا كله من حفظ الله تبارك وتعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كانوا يقولون في كثير من الجهابذة الذين أقامهم الله تبارك وتعالى في مقام الصدق في خدمة هذا العلم، كانوا يقولون فلان خلقه الله لهذا الشأن، خلقه الله تبارك وتعالى لهذا الشأن، لعلم الحديث، للنقد، للنظر في الجرح والتعديل وأحوال الرواة، فحرروا وبينوا ونفوا الدخيل عن الأصيل، وبينوا للخلق سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتنقطع أعذار الخلق عند الحق، ولكي لا يقوم للخلق عند الله حجة، فقد بين لهم الملة وأقام لهم دعائم الشريعة، ولم يبقى بعد ذلك عذر لمعتذر. لابد من بيان بعض الفوائد التي يحتاجها طالب هذا العلم احتياجا ضروريا، فمن ذلك حد علم الحديث وما يتبعه. قال ابن الأكفاني وهو أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن إبراهيم ابن ساعد الأنصاري المعروف بابن الأكفاني السنجاري المصري المتوفى سنة 94 و700، قال في كتابه إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم، قال علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، علم الحديث رواية، وهو نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله مع رواية ذلك وضبطه وتحرير ألفاظه، علم الحديث رواية. قال وعلم الحديث الخاص بالدراية، علم الحديث دراية، علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، هذه حقيقة الرواية النقل، فمبناها على النقل، تحتاج إلى فحص الأسانيد والتفتيش عن أحوال الرواة وما يدور في فلك ذلك، حقيقة الرواية. شروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة أو مناولة ونحوها. وأما أنواع الرواية فالاتصال والانقطاع ونحوهما، وأما أحكام الرواية فالقبول والرد، وأما حال الرواة فالعدالة والجرح، وأما شروطهم في التحمل والأداء فمبسوطة في مضانها. ما هي شروط التحمل وما هي شروط الأداء وما أهلية ذلك؟ أصناف المرويات هي المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، إلى الأحاديث والآثار ونحوها، وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. قال الشيخ عز الدين ابن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هذا تعريف ابن جماعة بهذا العلم، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. فهذا هو العلم الذي أنت بصدده، أن تعرف القوانين التي تتعلق بأحوال السند وسلسلة الرواة التي توصل إلى المتن، وأن تعرف القوانين التي تحكم المتن أيضا، ويترتب على ذلك قبول الحديث أو رده، فهي معرفة بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. فالموضوع كما ترى السند والمتن، والغاية معرفة الصحيح من غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أولى التعاريف له، يعني لهذا العلم، أن يقال معرفة القواعد والمعرفة بحال الراوي والمروي. قال: وإن شئت حذفت لفظ معرفة فقلت القواعد والمعرفة بحال الراوي والمروي. فهذا ما أنت بصدد محاولة معرفته، أن تعرف القواعد التي على أساسها تقبل أو ترد، وذلك بالنظر في الإسناد وفي المتن. فهذا هو العلم الذي نحن بصدد معرفته، نسأل الله أن ييسره لنا تيسيرا كاملا. وقال الكرماني في شرح البخاري: وأعلم أن الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من حيث إنه رسول الله، وحده علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته الفوز بسعادة الدارين. هذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط حد غير محرر. كان العلامة الشيخ محي الدين الكافيجي، هو أبو عبد الله محي الدين محمد ابن سليمان ابن سعد الكافيجي، عرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في علم النحو، فلكثرة اشتغاله بها وتدريسها والقيام عليها بخدمتها قيل له الكافيجي، فنسب إلى الكافية، كافية ابن الحاجب في علم النحو. هذا العالم الكبير يقول هو يتعجب من قول الكرماني رحمه الله: موضوع علم الحديث ذات الرسول. قل كيف يكون موضوع علم الحديث ذات رسول الله؟ يقول: هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث، وأما موضوع الحديث فأقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن جماعة لما نظر رحمه الله في مسألة السند وأراد التعريف، وكذلك قال الطيبي رحمه الله تعالى، قال: السند هو الإخبار عن طريق المتن. هذه التعريفات مهمة لأنها ستدور معنا في هذا العلم، ومن أسباب عسره على كثير من الشادين وعلى كثير من طالبيه هذا الاختلاط الذي وقع في عرضه، كما سيأتي في النظر في تعريف الصحيح، وهو أول ما يطالعنا عند النظر في المقدمة وفي كل من دار في فلكها بعد، من ناظم ونافر وشارق ومختصر ومن موجز ومسهد، يبدأون بتعريف الصحيح. وأهل هذا الشأن قد قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، ثم يبدأون، والصحيح يأتون بتعريف الصحيح. فتطالعك في بداية الأمر أمور ومصطلحات لا تدري لها خبرا، فإذا عرفتها عرفتها معرفة مبتسرة لأنها تقع في غير مظانها، فما يزال الأمر مضطربا قلقا لا يقر للمرء معه قرار حتى يأذن الله بالقرار. هذا العرض لا يكون هكذا، وعلى كل حال لابد من معرفة هذه المصطلحات: السند، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة. تعريف الحديث الصحيح. فإذا أرادوا أن يعرفوا الحسن في أعدل ما قالوا، قالوا هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فتجد أمورا تحتاج إلى بيان، فمعرفة ذلك أولا يجلي الأمر. آخرا، السند قال البدر بن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن. من أين أخذ؟ والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي من المهمات أيضا عند النظر في مصطلحات أهل العلوم. فتنظر في المعنى اللغوي ثم تتأمل في المعنى الاصطلاحي وتجد مناسبة لا محالة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي نقل المعنى اللغوي إليه. فالسند الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. هذا كلام ابن جماعة رحمه الله. أخذ السند الذي هو الإخبار عن طريق المتن إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، فصار المعنى على هذا النحو بعد أن كان أمرا ماديا، فالسند الذي ارتفع وعلى من سفح الجبل هذا أمر مادي، ثم صار الإطلاق معنويا فنقل على حسب الاصطلاح إلى الإخبار عن طريق المتن. لما؟ ما المناسبة الجامعة بين الأصل اللغوي في الإطلاق والمعنى الحادث في الاصطلاح؟ أن المسند يرفعه إلى قائله، أو هو مأخوذ من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. هذا في الغالب. وأيضا ينظرون في المتن أن من الفرى التي لا تستقر بل هي كالهباء المنثور أن المحدثين لم يهتموا بالمتن. هذا خطأ فاحش أو مغالطة قبيحة يأتي بها من يريد أن يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عمل المحدثين، فيقولون إن المحدثين إنما تموا بالطريق الموصل إلى المتن ولم يهتموا بالمتن نفسه، يعني بالكلام الذي قيل أو بما نقل. هذا خطأ، لأن يعني المحدثين اهتموا بالإسناد واهتموا بالمتن على السواء، ولكن هنالك أمور غيبية، فإذا ما وجد المحدث الإسناد نظيفا لا يمكن أن يتعلق به شائبة وهو مفض بعد إلى متن يدل على أمر من أمور الغيب جاء به الوحي، فليس له مدخل. ها هنا الآخرون من الشاغبين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عمل المحدثين يتوقفون عند تلك الغيبيات وما أشبهها ويقولون لم ينظروا في هذا المتن، وهذا المتن لا يمكن أن يستقيم مع العقل، وهذا المتن يكذبه كذا وكذا مما يفترون ويزعمون ويدعون. ألا ساء ما يقولوا. الإسناد رفع الحديث إلى قائله، الإسناد هو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي وهما يعني السند والإسناد متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، فلا عليك، يعني قد تجد السند وقد تجد الإسناد، لا عليك، فإن المحدثين يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. المسند بفتح النون له اعتبارات، أحدها الحديث، والثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول، والثالث من اعتبارات المسند أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب وكمسند الفردوس، أي هذه أسانيد أحاديثهما. فهذا ما يتعلق بالمسند له اعتبارات، هو الحديث أو هو الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فهو اسم مفعول كمسند الإمام أحمد، يقول مسند أبي بكر، ولا ينظر إلى الترتيب الفقهي، وإنما يذكر في مسند أبي بكر كل ما وصل إليه من طريق أبي بكر رضي الله عنه ومن روايته، فيجعله مجموعا في مكان واحد في المسند يقال له مسند أبي بكر. وأيضا يطلق المسند ويراد به الإسناد فيكون مصدرا، كما في بعض الكتب التي سميت بذلك مسند الشهاب ومسند الفردوس. المتن ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، هذا تعريفه الطيبي. قال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. عندنا سلسلة من الرواة وهذه السلسلة تنتهي إلى كلام، هذا الكلام هو المتن، هذا الكلام هو المتن، وأما تلك السلسلة وأما الرواة فهو السند أو الإسناد. فما ينتهي إليه غاية السند من الكلام هو المتن. من أين أخذ؟ يعني لماذا ذكر المحدثون هذا اللفظ وجعلوه لما انتهى إليه السند من الكلام؟ إما من المماتنة، متن من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأنه غاية السند فقالوا له متن، أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، فيرفع المتن الكلام إلى قائله. من أي طريق؟ من طريق هذا السند. أو من تمتن القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسند. على كل حال المتن ما انتهى إليه غاية السند من الكلام. فإذا نظرت في إسناد البخاري مثلا ثم وجدت الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاما أو يذكر فعلا أو حالا تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا الذي يرويه هذا الذي يذكره هو المتن، وأما السلسلة التي توصل إلى هذا الكلام الذي ينسب ويعزى إلى قائله ويرفع إليه فهي السند أو الإسناد. الحديث أصله ضد القديم، استعمل في قليل الخبر وكثيره. لماذا؟ لأنه يحدث شيئا فشيئا فسمي حديثا. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال الحافظ في شرح النخبة الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، وقيل لمن يشتغل بالتواريخ ونحوها أخباري، وقيل بينهما عموم وخصوص. فكل حديث خبر ولا عكس، كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشرط التقييد. المحدثون يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. معرفة اصطلاحات القول مهمة، لأنك عند النظر في كلامهم إن لم تكن عارفا بمصطلحاتهم وقع الخلط، ولا مشاحة في الاصطلاح، بشرط أن يبين الاصطلاح. فإذا بين العالم الاصطلاح ولو كان مخالفا لما جرى عليه العمل فإنه لا يلام ما دام قد بين، فلا بد من بيان ذلك في خطبة كتاب أو في المقدمة التي يمهد بها للدخول والنظر في كتاب. أيضا نريد أن نعرف حد الحافظ والمحدث والمسند، هذه الألقاب يكثر دورانها على الألسنة بحق وبباطل. حد الحافظ والمحدث والمسند، أدنى درجات الثلاثة المسند بكسر النون، وهو من يروي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسناد، ولكن لها كثير من التحديدات. فالمسند بضم الميم وكسر النون من يروي الحديث بإسناده سواء أكان عنده علم به أم لم يكن، وأدنى الثلاثة الحافظ والمحدث والمسند. المسند يروي الحديث بإسناده سواء أكان عنده علم به أم لم يكن. المحدث هو من مهر في الحديث رواية ودراية وميز سقيمه من صحيحه وعرف علومه واصطلاحات أهله وعرف المؤتلف والمختلف من رواته وضبط ذلك عن أئمة هذا العلم، كما عرف غريب ألفاظ الحديث وغير ذلك بحيث يصلح لتدريسه وإفادته. لو طبقت هذه الشروط على كثير ممن يعمل في هذا العلم لا تجدها منطبقة. والحافظ هو من اجتمعت فيه صفات المحدث وضم إليها كثرة الحفظ وجمع الطرق لكي يصدق عليه اسم الحافظ. فرق بعض المتأخرين فرأى أن الحافظ من وعى 100,000 حديث متنا وإسنادا ولو بطرق متعددة، وعرف من الحديث ما صح وعرف اصطلاح هذا العلم. قال المزي: الحافظ ما فاته أقل مما يعرفه، الذي يفوته أقل مما يعرفه. فإذا وعى أكثر من 100,000 وأصبح يحيط ب300,000 على سبيل الإسناد فهو حافظ حجة. وأما الحاكم فهو من أحاط بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا. وأما أمير المؤمنين في الحديث هذا يطلق على من اشتهر في عصره بالحفظ والدراية حتى أصبح من أعلام عصره وأئمته، قد لقب بهذا اللقب عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان المدني وأبو الزناد، ولقب به شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري والإمام مالك والإمام البخاري وغيرهم. هؤلاء من أبرز أعلام أئمة الحديث، شهد لهم كبار الأئمة بالإمامة والتقدم والرسوخ في هذا العلم. هذه التعريفات تعريفات كما ترى يقع فيها تداخل أحيانا، فلنحررها باختصار. علم المصطلح علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. أصول وقواعد تعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، هذا هو علم المصطلح. موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد، والثمرة تمييز الحديث الصحيح من السقيم. والحديث في اللغة الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. الحديث هو اسم من التحديث وهو الإخبار، ثم سمي به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. قال الفراء: واحد الأحاديث أحدوثة، أحدوثة وأحاديث، ثم جعلوه جمعا للحديث، وفيه أنهم لم يقولوا أحدوثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الأحاديث اسم جمع ومنه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسم الجمع ما دل على ثلاثة فأكثر ولم يكن له مفرد من حروفه غالبة، كقوم هذا اسم جمع يدل على ثلاثة فأكثر وليس له مفرد من حروفه، قوم، رهط، نفر، إبل، غنم. الإبل مفردها من لفظها ليس لها مفرد من لفظها، القوم مفردها من لفظها وهي تدل على ثلاثة فأكثر، فهذا اسم جمع. قال أبو حيان: ليس الأحاديث باسم جمع، بل هو جمع تكسير لحديث على غير القياس، كأباطيل. واسم الجمع لم يأتي على هذا الوزن، وإنما سميت هذه الكلمات والعبارات أحاديث لأن الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية، وكل واحد من تلك الحروف يحدث بعقب صاحبه، أو لأن سماعها يحدث في القلوب من المعاني والمعارف ما يحدث. الحديث في اللغة الجديد ضد القديم، وفي الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا تعريف الحديث عند المحدثين لأنهم يتتبعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما كان من أحواله صلى الله عليه وسلم قبل البعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخبر في اللغة النبأ، والجمع أخبار. وأما في الاصطلاح ففيه ثلاثة أقوال، خبر في الاصطلاح فيه ثلاثة أقوال، هي أنه أي الخبر مرادف للحديث بمعناه، فمعناهما واحد اصطلاحا، والثاني مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أعم منه، أي الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الخبر. يأتي كثيرا، يمر عليك كثيرا الحديث والخبر والأثر، والأثر بقية الشيء. وأما في الاصطلاح ففيه قولان: الأثر مرادف للحديث كالقول الأول في الخبر أن الخبر مرادف للحديث، فهما بمعنى واحد، فالخبر الحديث والحديث الخبر. وكذلك في أحد القولين في تعريف الأثر أنه مرادف للحديث، فالحديث الأثر والأثر الحديث، أي معناهما واحد اصطلاحا، فهذا قول. والثاني مغاير له، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال، ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. التقرير كما سيأتي لا يلتفت إليه عند الصحابة على هذا النحو إلا إذا كان على سبيل الإجماع، فيكون حينئذ إجماعا سكوتيا، يكون إجماعا سكوتيا، فإذا أقروا ذلك ولم ينكروه وكانوا جملة وافرة كان إجماع، وكان إجماعا سكوتي. ولكن لا يقال فيما ينقل عن الصحابي إنه ما قاله أو فعله أو أقره، وإنما الإقرار لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الصلاح: إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر. المرفوع هو ما كان منتهيا عند نبينا صلى الله عليه وسلم، الموقوف عند الصحابي، فالمحدثون يسمون المرفوع والموقوف بالأثر. فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، يقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا، يقال أحيانا على سبيل النسبة فلان الأثري، نسبة للأثر، والأثر في النهاية يعود إلى ما نقل وأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والتابعين كما مر الخلاف في ذلك. الإسناد له معنيان: عزو الحديث إلى قائله مسندا، أو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. سلسلة الرجال يقال لها الإسناد، أو هو عزو الحديث إلى قائله مسندا، هذا هو الإسناد أيضا. سلسلة الرجال الموصلة للمتن معنى الإسناد في أحد القولين، وبهذا المعنى يكون مرادفا للسند، فالسند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو في اللغة كما مر المعتمد وما ارتفع على من سفح الجبل إلى غير ذلك. المتن ما صلب وارتفع من الأرض كما مر في أحد الأقوال لغة، وأما اصطلاحا فما ينتهي إليه السند من الكلام، والسند سلسلة الرجال، فما انتهت إليه سلسلة الرجال من الكلام فهذا هو المتن. المسند اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. وأما في الاصطلاح فله ثلاثة معاني: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة يقال له المسند، كمسند الإمام أحمد ومسند ابن أبي يعلى وهذه المساني. وأيضا معنى آخر وهو الحديث المرفوع المتصل سندا، هذا مسند، حديث المرفوع يعني الذي ينتهي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي منتهى عند النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لعلو قدره إذ ينتهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث المرفوع المتصل سندا يقال له المسند، وقد يراد به أي بالمسند السند أيضا، فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا، والمصدر الميمي مصدر مبتدئ بميم زائدة، وسمي بالميمي نسبة إلى الميم الزائدة التي تتصدره. المسند من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أم ليس إلا مجرد راوية، حتى هذا لا تجده في هذا الزمان. وأما المحدث فهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. معلوم أنك لو سألت من يقال له المحدث في أي مكان عن حديث ما أجابك، يعني لو قلت له ما القول في أحوال رجاله وليس بحافظ قل سنرى هذا محدث كتاب، يعني يذهب بعد ذلك إلى الكتاب من أجل أن ينظر فيه، أو هذا محدث الكيبورد. أما العلماء رحمة الله عليهم من السابقين فكانوا يحملون ذلك على ظهر قلوبهم رحمة الله عليهم، فكانوا رحمهم الله حفاظا واعين، وكل هذا الذي تراه كانوا يحملونه على ظهور قلوبهم رحمهم الله تعالى، خلقهم الله لهذا الشأن. لذلك تجد الوهم والتراجع وما أشبه في أقوال المعاصرين والمتأخرين بصورة تكاد تكون مزعجة في كثير من الأحوال. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة صحيحة، ولا عليه من الألقاب وما أشبه. الحافظ مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، وقيل هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله، كما عرف ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. أما الحاكم فهو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم. قال الشنقيطي رحمه الله: ومن أحاط بجميع السنة فحاكم أعظم بها من منة، والحق كما قال الإمام الشافعي لا يحيط باللغة إلا النبي، كما أنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحيط بالسنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت خبير بما وقع لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه من عمر رضي الله عنه، فإنه لما ذهب يستأذن فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له انصرف، فأتبعه عمر رضي الله عنه من أتى به فقال لما انصرفت؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال لتأتيني على ذلك بشاهد وإلا لأوجعن ظهرك بدرته رضي الله عنه. فمضى أبو موسى وهو من هو رضي الله عنه، فذهب إلى مجلس من مجالس الأنصار كئيبا ليس في وجهه دم، فلما رأوه كذلك قالوا ما وراءك؟ فقال حدث كذا وكذا ووقع كيف وكيف، فقال بعضهم لبعض: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام فشهد بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه أبو موسى. وتعجب، قد فاتت هذه على عمر رضي الله عنه وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحل الذي تعلمه، ابنته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كثير الطروق وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مع أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم مجلس خاص، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يعلم هذه السنة، وتوعد أبا موسى إن لم يأتي بشاهد يشهد له بسماع ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاع الظهر، توعده بإيجاع الظهر، فلا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحاكم ليس من ألقاب المحدثين، وإنما لقب من لقب بذلك لتوليه القضاء، ليس لما زعمه بعض المتأخرين لحفظه ألف ألف حديث ولإحاطته بالسنة، أنهم يقولون في تعريف الحاكم من حفظ ألف ألف حديث، يعني بأسانيدها ومتونها ومعرفة الرواة، وكذلك بالنظر والتفتيش والفحص والفتش في الأسانيد والمتون أيضا. فالحاكم الكبير أبو أحمد الحاكم ابن أحمد هو صاحب الأسماء والكنى، تولى قضاء طوس، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك تولى القضاء في نيسابور. قال ابن خلكان في الوفيات في ترجمته: وإنما عرف بالحاكم لتقلده القضاء. أمير المؤمنين في الحديث هو من فاق حفظا وإتقانا وتعمقا في رواية الأحاديث ومعرفة أسانيدها وسبر عللها كل من سبق ذكره من المراتب، وبهذا أعلى المراتب وأشرفها. شرح العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وعلق عليه في كتاب سماه الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث. وقع كثير من أهل التصنيف في علم المصطلح في وهم قبيح، هو أنهم يقولون الباعث الحثيث لابن كثير، وليس كذلك، وإنما الباعث الحثيث للعلامة أحمد ابن محمد شاكر، وأما الذي لابن كثير الحافظ رحمه الله تعالى فهو اختصار علوم الحديث، وأما علوم الحديث فهي للحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه، وهي المعروفة ب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الشيخ أحمد محمد شاكر ترجم له أخوه الأستاذ محمود محمد شاكر، فقال: في الساعة السادسة بعد فجر يوم السبت 26 من ذي القعدة 77 و300 وألف، الموافق 14 من شهر يونيو 58 و900 وألف من التاريخ النصراني، فقد العالم الإسلامي إماما من أئمة علم الحديث في هذا القرن، يعني القرن الذي مر، هو الأستاذ أحمد محمد شاكر المحدث المشهور، وهو أحد الأفذاذ القلائل الذين درسوا الحديث النبوي في زماننا دراسة وافية قائمة على الأصول التي اشتهر بها أئمة هذا العلم في القرون الأولى، وكان له اجتهاد عرف به في جرح الرجال وتعديلهم أفضى به إلى مخالفة القدماء والمحدثين، ونصر رأيه بالأدلة البينة، فصار له مذهب معروف بين المشتغلين بهذا العلم على قلته. تولى القضاء في مصر أكثر من 30 سنة، وكانت له أحكام مشهورة في القضاء الشرعي قضى فيها باجتهاده غير مقلد ولا متبع للآراء، وكان اجتهاده في الأحكام مبنيا على سعة معرفته بالسنة النبوية التي اشتغل بدراستها منذ نشأته إلى أن لقي ربه. وأحمد ابن محمد ابن شاكر ابن أحمد ابن عبد القادر من آل أبي علياء، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، وأبوه الإمام الشيخ العلامة محمد شاكر، وكيل الأزهر سابقا، وجده لأمه هو العالم الجليل الشيخ هارون عبد الرزاق، وأبوه وأمه جميعا من مديرية جرجة بصعيد مصر. جده لأمه العالم الجليل الشيخ هارون عبد الرزاق. ولد الشيخ أحمد رحمه الله سنة 939، وقد سماه أبوه بأحمد شمس الأئمة أبي الأشبال، وكان أبوه يومئذ أمينا للفتوى مع العباسي المهدي مفتي الديار المصري. صدر الأمر بإسناد منصب قاضي قضاة السودان إلى والده الشيخ محمد شاكر، فرحل بولده إلى السودان، وبقي تلميذا بها حتى عاد أبوه من السودان وتولى مشيخة علماء الإسكندرية، فألحق ولده يومئذ بمعهد الإسكندرية الذي يتولى. كان أحمد شاكر منذ عقل وطلب العلم محبا للأدب والشعر كداب الشباب في صدر أيامه، فاجتمع في الإسكندرية مع أديب من أدباء زمانه في الثغر هو الشيخ عبد السلام الفقي من أسرة الفقي المشهورة بالمنوفية، فحرضه على طلب الأدب، وحرض معه أخاه عليا هو أصغر منه، وصار يقرأ لهما أصول كتب الأدب في المنزل زمنا طويلا. ثم أراد الشيخ عبد السلام أن يختبر تلميذيه أحمد وعليا، فكلفهما إنشاء قصيدة من الشعر، فعمل علي أبياتا، أما أحمد فلم يستطع أن يصنع غير شطر واحد ثم عجز. فمن يومئذ انصرف أخوه علي إلى الأدب، وانصرف هو إلى دراسة علم الحديث بهمة لا تعرف الكلل، من سنة 999 إلى يوم وفاته. ولكنه لم ينقطع عن قراءة الآداب حديثها وقديمها مؤلفها ومترجمها، وقد نشر الكثير إما بالاستقلال كما في لباب الآداب للأمير أسامة ابن منقذ، أو على سبيل المشاركة مع ابن خاله عبد السلام محمد هارون، وهو ابن خال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمهما الله تعالى، كما في كتاب المفضليات، وكذلك الأصمعيات، وكذلك في الشعر والشعراء لابن قتيبة، وما سوى ذلك من الكتب الأصول في الأدب العربي. أعظم شيوخه أثرا في حياته هو والده الشيخ محمد شاكر، فقد قرأ له ولإخوانه التفسير مرتين، مرة في تفسير البغوي وأخرى في تفسير النسفي، وقرأ لهم صحيح مسلم وسنن الترمذي والشمائل وبعض صحيح البخاري، قرأ لهم في الأصول جمع الجوامع وشرح الأسنوي على المنهاج، وقرأ لهم في البيان الرسالة البيانية، وقرأ لهم في فقه الحنفية كتاب الهداية على طريقة السلف في استقلال الرأي وحرية الفكر ونبذ العصبية لمذهب معين، وكثيرا ما خالف الشيخ أحمد والده في هذه الدروس، وخالف مذهب الحنفية عند استعراض الآراء وتحكيم الحجة والبرهان، ورجح ما نصره الدليل الصحيح. الشيخ رحمه الله تعالى كانت له جولات ومعارك في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وهو من أبرز من تصدى للعقاد فصمد، إن العقاد كان باطشا، ولكن الشيخ شاكرا رحمه الله تعالى تصدى للعقاد بنقدات قوية وأصابت فيه مقتلا في كثير من الأحيان، ذلك أن العقاد كان أحيانا يعمل فكره في أمور لا ينبغي أن يعمل الفكر في أمثالها، فكان يرد الأحاديث التي في الصحيحين أحيانا لا لشيء إلا لأنه يستبعدها كعادة أهل عصره وأهل عصرنا، فكان يرد الحديث ولو كان في البخاري لأنه لا يوافق، يقول كيف ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ولها 9 أعوام، هذا لا يعقل، ويرد الحديث. والشيخ شاكر رحمه الله وراءه بصوته ويقول الكاتب الجريء. العقاد كما هو معلوم هو أبرز شيوخ وأئمة الأستاذ سيد قطب، ولعله هو الذي أفسده، فالعقاد له كتب في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الروافض من الشيعة يقدرونه تقديرا زائدا ويطبعون كتبه ويوزعونه ككتابه عن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وكتابه عن سيد الشهداء الحسين بن علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وفيه لمز خطير وشتم قبيح لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء. فالذي جاء به سيد في شتم الأصحاب وفي الحط عليهم ممن ذكر إنما هو قطرة من بحر العقاد. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى كانت له تلك المشاركات، وقد توفاه الله تبارك وتعالى، وقد صنع أعظم مشروع في حياته هو رحمه الله تعالى، هو من أنفع ما يكون للمسلمين، وهو تحقيقه لمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإنه رحمه الله تناول المسند وأصدر منه 15 جزءا فيها من البحث والفقه والمعرفة ما لم يلحقه فيه أحد في زمانه رحمه الله. وأيضا شرع في اختصار تفسير القرآن لابن كثير وسماه عمدة التفسير، وصل فيه إلى الجزء الخامس من 10 أجزاء. كان يقصد الإبانة عن معاني القرآن بما يوافق حاجة المتوسطين من المثقفين، مع المحافظة على ألفاظ ابن كثير ما استطاع. ونشر أيضا كثيرا من كتب السنة محققة مضبوطة كما صنع رحمه الله في جامع الترمذي، وكذلك شارك في نشر شرح سنن أبي داود، وكذلك في شرح صحيح ابن حبان والمحلى لابن حزم، وأيضا شارك أخاه محمودا في نشر تفسير الطبري ولم يتماه. وأما كتب الأدب التي شارك فيها فإنه رحمه الله نشر المفضليات للمفضل الضبي والأصمعيات وشعر الشعراء ولباب الآداب لابن المنقذ، ونشر كتاب المعرب للجواليقي، نشر كتاب المعرب للجواليقي نشرا علميا دقيقا رحمه الله. وألف كتابا صغيرا في حجمه ولكنه خطيرا كبيرا في أثره، وهو كتاب نظام الطلاق في الإسلام، وقد دل الكتاب على اجتهاده وعدم تعصبه لمذهب من المذاهب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. هذا الشيخ العلامة هو الذي كتب الباعث الحثيث على اختصار ابن كثير لعلوم الحديث لابن الصلاح. ابن الصلاح هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى الكردي الشهرزوري المشهور بابن الصلاح. ولد سنة 77 و500 وتوفي سنة 43 و600. كتابه علوم الحديث معروف باسم مقدمة ابن الصلاح. تفقه على والده بشهر زورة، ثم اشتغل بالموصل مدة وسمع كثيرا من أهل العلم، ودرس بالمدرسة الصلاحية ببيت المقدس مديدة، وأشغل وأفتى وجمع وألف وتخرج به الأصحاب، وكان من كبار الأئمة. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته: كان ذا جلالة عجيبة ووقار وهيبة وفصاحة وعلم نافع، وكان متين الديانة سلفي الجملة صحيح النحلة كافا عن الخوض في مزلات الأقدام، مؤمنا بالله وبما جاء عن الله من أسمائه ونعوته، حسن البزة وافر الحرمة معظما عند السلطان. وتوفي سنة 43 و600، وقد دفن بمقابر الصوفية بدمشق. قال المعاصرون عن تلك المقابر التي دفن بها هذا الإمام وكثير من الأئمة الأعلام وقد درست وقام مكانها، يعني مقام تلك المقابر التي دفن فيها هؤلاء الأعلام، وقام مكانها عمائر ومستشفى ومسجد، ولكن بقيت آثارهم وبقي ذكرهم. والأولياء في النجوع والقرى تقوم أضرحتهم ولا شيء فيها أصلا، ولا ذكر ولا أثر وإنما الضلال والإضلال، والله المستعان. قد لا يكونون قاصدين لذلك في الجملة، بل هذا هو المعروف، ولكن أين هؤلاء الأعلام وأين تصير أنت بعد حين؟ فإن لم يبقي الله لك أثرا فالله المستعان. درست المقابر التي يقال لها مقابر الصوفية بدمشق، درست وقام مكانها عمائر ومستشفى ومسجد. في مدخل كلية الطب بدمشق قبران، أحدهما لشيخ الإسلام ابن تيمية والثاني للحافظ المزي، ما زالا قائمين في مدخل وساحة كلية الطب بدمشق، فالله المستعان. الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر، وهو خطيب قريته، ابن كثير القرشي الدمشقي النشأة والتربية والتعليم، ولد رحمه الله سنة 1700، كان أبوه خطيبا ومات أبوه في 4 من عمره، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقه في مبدأ أمره. انتقل إلى دمشق سنة 600 في 5 من عمره، وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري. سمع بدمشق من جملة من أهل العلم، ولازم الشيخ جمال يوسف بن الزكي المزي، هو صاحب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة، المتوفى سنة 242 و700، وبالمزي انتفع ابن كثير وتخرج وتزوج بابنة المزي، وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700، قرأ عليه كثيرا ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه، وقرأ على الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 48 و700. ومع أنه قرأ على الذهبي فقد قال عنه الذهبي رحمه الله: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة، اشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. تلامذته كثير من أهل العلم الكبار، ومؤلفاته منها تفسير القرآن الكريم أو تفسير القرآن العظيم، وله التاريخ المسمى بالبداية والنهاية، وله التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل وغير ذلك، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو اختصار علوم الحديث قال الحافظ العسقلاني، وله فيه فوائد. وكان قد فقد بصره رحمه الله في آخر حياته، توفي في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 74 و700، عن 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.